السلام عليكم، أنا هنا. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ يعني إن اليهود كانوا عارفين إن في رسول جاي، والرسول ده خاتم الأنبياء، وان هما هيؤمنوا بيه وكده، وهيؤمنوا بيه ويسلموا كده. رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة. يعني الرسول ده من الله يتلو صحفا مطهرة. يعني ايه صحفا مطهرة؟ يعني مصحف القرآن بتاعنا، الصحف بتاعته دي مطهرة، فيها كتب قيمة. يعني ان الكتب دي، ان المصحف ده فيه حاجات، يعني حاجات جميل، يعني حاجات يعني نستفيد منها، ويعني والحاجات اللي ربنا خلقها لنا دي كلها بتخلينا سعداء وكده. ان في حاجات كتيرة ربنا خلقها لنا، واحنا يعني فرحانين بيها وكده. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني الذين اوتوا الكتاب اللي هم اليهود تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، فقرروا ان هم فقرروا في نص قوم آمن وقوم كفر. لما جاءتهم البينة، لما جاءهم الخبر، وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وده يعني هم يعني اتخلقوا عشان يؤمنوا بالله، بربنا، ويصوموا ويصلوا ويزكوا ويعملوا كل حاجة ربنا أمر عليها. وديت مستقيمة مستوية محكمة. يعني هي مستقيمة ومستوية ومحكمة، يعني مؤكدة. وصدق الله العظيم. وأنا قلت لحد آية دي عشان احنا أخدنا النهاردة حد آية دي. صدق الله العظيم.